بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 67 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ولكل من المكلفين درجات، أي مراتب، مما عملوا من أعمالهم أو من جزائها أو من أجلها. وما ربك بغافل عما يعملون، فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق به من الثواب أو عقاب، من ثواب أو عقاب. وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة: وربك الغني عن العباد والعبادة ذو الرحمة، يترحم عليهم بالتكليف تكميلا لهم، ويمهلهم على المعاصي، وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد، وتأسيس لما بعده، وهو قوله: إن يشأ يذهبكم، أي ما به إليكم حاجة. إن يشأ يذهبكم أيها العصاة، ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي قرنا بعد قرن، لكنه أبقاكم ترحما عليكم. إنما توعدون من البعث وأحواله لآت لكائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين، بمعجزين طالبكم به. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على غاية تمكنكم واستطاعتكم. يقال مكن مكانة إذا تمكن أبلغ، إذا تمكن أبلغ التمكن، أو على ناحيتكم وجهتكم وحالتكم التي أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة، كمقام ومقامة. وقرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بالجمع في كل القرآن، وهو أمر تهديد والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتكم، إني عامل ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام. والتهديد بصفة الأمر مبالغة، في الوعيد كان المهدد يريد تعذيبه مجمعا عليه فيحمله بالأمر على، كان المهدد يريد تعذيبه مجمعا عليه فيحمله بالأمر على ما يقضى به إليه، وتسهيل بأن المهدد لا يتأتى منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن يتقصى عنه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إن جعل من استفهامية بمعنى أينا تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله هذه الدار، فمحلها الرفع وفعل العلم معلق به، وإن جعلت خبرية فالنصب يتعلمون، أي فسوف تعرفون الذي تكون له عاقبة الدار. وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب، وتنبيه على وثوق المنذر بأنه محق، وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي. إنه لا يفلح الظالمون، وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة، وجعلوا أي مشركو العرب لله مما ذرأ خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. روي أنهم كانوا يعينون شيئا من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين، وشيئا منهما لآلهتهم وينفقونه على سدنتها ويذبحون عندها، ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بذلوه بما لآلهتهم، وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبا لآلهتهم. وفي قوله مما ذرأ تنبيه على فرط جهالتهم، فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جمادا لا يقدر على شيء، ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكية له. وفي قوله بزعمهم تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم يأمهم الله به، وقرأ الكسائي بالضم في الموضعين وهو لغة فيه، وقد جاء أيضا بالكسر كالود، ساء ما يحكمون أي حكمهم هذا. وكذلك ومثل ذلك التزيين في قسمة القربان، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوأد ونحرهم شركاؤهم من الجن ومن السدنة، وهو فاعل زين. وقرأ ابن عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء قتل أولاد قتل أو زي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولا بينهما بمفعوله، وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة، وقرئ بالبناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركاء وجر أولادهم ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زيان ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل أو ما أوجب عليهم أن يتدينوا به. واللام للتعليل إن كان التزيين من الشيطان، والعاقبة إن كان من السدنة. ولو شاء الله ما فعلوه، ما فعل المشركون ما زين لهم، أو الشركاء التزيين أو الفريقان، جميع ذلك فذرهم وما يفترون افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك. ثم قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحب. إذن نعود إلى ما بدأنا به، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لقد ابتلى الله عز وجل الإنس والجن، هؤلاء الذين كلفهم الله عز وجل بأعمال في هذه الحياة الدنيا، فلم يكونوا على درجة واحدة، ولذلك هم على درجات كثيرة، سواء كان ذلك في الخير أم في الشر. فالمؤمن التقي لله عز وجل يرتقي بأعماله وبفضل الله تبارك وتعالى في جنات الخلد، والكافر الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ينزل إلى الدرك الأسفل من النار، كذلك على درجات متفاوتة. ولكل درجات مما عملوا، أي جزاء هذه الأعمال أو من أجل هذه الأعمال. إن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، وما ربك بغافل عما يعملون، فلا يخفى عليه أي شيء أو أي قدر مما يستحق الثواب أو يستحق العقاب. وما ربك بغافل عما يعملون، وقرئ أيضا وما ربك بغافل عما تعملون. إذا قلنا عما يعملون، يعني هذا على الغيبة، عما يعمل الناس الذين كلفوا والذين اهتدوا أو الذين كفروا، كل منهم إنما له درجات في هذه الحياة الدنيا. وإذا كان تعملون فإنما يكون ذلك بتغليب الخطاب على الغيبة، أي بما وما ربك بغافل عما تعملون يا معشر البشرية، يا من كلفكم الله عز وجل. ثم وصف الله نفسه فقال: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ربك سبحانه وتعالى الغني عن العباد، ربك سبحانه وتعالى الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك. ربك الغني عن العباد، ربك الغني عن العبادة، ربك موصوف بأنه رحيم بمن؟ ذو الرحمة، أي يرحم الله عز وجل عباده، يرحم الله عباده ويتجلى عليهم. فعندما كلفهم الله عز وجل وأراد الله عز وجل أن يرفعهم تكميلا لهم ورفعة لهم، فإذا ما عصوا الله عز وجل أمهلهم على المعاصي رجاء أن يتوبوا، فجعل الإسلام يجب ما قبله، وجعل التوبة مقبولة. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم. هذا كله يدل على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الشرائع ليس لنفعه سبحانه وتعالى، بل كل ذلك رحمة للعباد. ولذلك خاطب الله عز وجل عباده فقال: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ربنا سبحانه وتعالى ليس له بكم حاجة أيها العصاة، إن الله سبحانه وتعالى قادر على إعدامكم، وقادر على إنهاء وجودكم، وقادر على استئصالكم، ولقد استأصل أقواما سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ألم يستخلف ربنا عز وجل بعدهم أقوام؟ إن يشأ يذهبكم، ليس له بكم حاجة، يذهبكم أيها العصاة، يستخلف غيركم من الخلق ما يشاء، كما أنشأكم الله عز وجل من ذرية قوم آخرين، جعلكم قرنا بعد قرن كذلك، لكنه سبحانه وتعالى أبقاكم ترحما عليكم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون، ستأتي قيامة كل واحد منكم، ثم بعد ذلك سيأتي يوم، هذا اليوم لا يبقى فيه إنسان على قيد الحياة أبدا، لا يبقى أبدا لا مسلم ولا كافر، لا مؤمن ولا عاصي، كلهم يموتون. ويقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب جل وعلا: لله الواحد القهار. إنما توعدون، وعدكم الله عز وجل بأنكم ستبعثون إلى نيل الجزاء والعمل. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. سبحان الله، إنما توعدون أي من البعث وأحوال البعث. أحوال البعث النشأة من القبور، أحوال البعث السير على الصراط، أحوال البعث أنكم تبعثون عراة غرلا، نعم أحوال البعث أن الصحف ستنشر، بعضنا يأخذ كتابه بيمينه وآخرون بشماله وآخرون من وراء ظهورهم وهكذا، وبعد ذلك يحاسب كل واحد على انفراد، يحاسب الناس جميعا في وقت واحد وفي صعيد واحد. سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. إذن لابد من البعث، لابد من النشور، لابد من تلك الأحوال. ولقد رد الله عز وجل على ذلك الكافر الذي حمل عظما رميما أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن من أنشأها في أول مرة قادر على أن يعيدها، من أنشأها من لا شيء قادر على أن يعيدها من شيء جل وعلا. إذن وما أنتم بمعجزين. إذن إنما توعدون أي من أحوال البعث والجزاء ويوم القيامة لآت لكائن لا محالة، لا تستعجلون ذلك اليوم. فاليوم عندما يريد الله وعندما يأمر الله عز وجل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين عندما يأخذ السبابة والوسطى فيقول بيني وبين الساعة كهاتين، أي الفرق ما بين المنشأين بدرجة واحدة، كم الفرق بما تختلف الوسطى عن السبابة بالنسبة والتناسب من عمر الدنيا. ذلك الأمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذن إنما توعدون لآت لكائن لا محالة وما أنتم بمعجزين. هل تستطيعون أن تعجزوا من يطلبكم؟ أبدا. إن الله طالبكم بذلك اليوم. ثم قال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الله عز وجل لا يكلفنا من العمل ما لا نستطيع. إذا أمرتكم بأمر يقول عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم. الله لا يكلفك فوق الاستطاعة، كما يقول ربنا عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، ما هي الغاية التي تصلون إليها من العمل؟ ما هو الأمر الذي تستطيعون أن تفعلوه في هذه الحياة الدنيا؟ إذا تمكنتم أبلغ التمكن، اعملوا على ناحيتكم، اعملوا على جهتكم، اعملوا على حالتكم. نعم، اعملوا على الحالة التي أنتم عليها كما تقومون في مقامكم، اعملوا على مكاناتكم. جاء في قراءة لأبي بكر عن عاصم: مكاناتكم، في كل القرآن الكريم. وبعد ذلك الله عز وجل إذا كنتم مؤمنين فالنتيجة معروفة، ولكن هنا جاء التهديد: اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلم. إني عامل أي ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالصبر وأمره بالثبات، وهنا يأتي التهديد لهؤلاء والوعيد، وكأن المهدد هو الله عز وجل يريد التعذيب لهؤلاء الذين تنكبوا الطريق وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبعا هذا المهدد هو الله، والمهدد لا يتأتى منه إلا الشرك. نعم، ولا يتأتى منه إلا الشر. نعم، فلذلك قال: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يعني من تكون له عاقبة الدار؟ فسوف تعلمون، إذن سوف ينكشف لكم علم الله تبارك وتعالى. أما في قوله تعالى من تكون له عاقبة الدار، إذا قلنا هذا استفهام، فهذا الاستفهام كأن الله عز وجل يقول أينا تكون له العاقبة، هكذا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك العاقبة الحسنى للمؤمن والعاقبة السوء للكافر، وكأن هنا تأتي للاستفهام أينا تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله هذه الدار من أجلها. إذن ولذلك من تكون؟ إذن الذي تكون له عاقبة الدار المؤمنون، معنى لذلك تكون في محل رفع. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أو على مكاناتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. أو إذا كانت على الخبر ستعلمون من، يعني تكون عاقبة الدار لمن؟ لهؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك الإنذار للذين لم يعملوا ولم يحسنوا. وهذا مع الإنذار فيه أيضا يعني شيء من الإنصاف في المقال، إن من يعمل الخير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها، أي فإساءته عليها. وما ربك بظلام للعبيد إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح، الأصل أن يقول الله عز وجل إنه لا يفلح الكافرون، فلماذا جعل الظالمين مكان الكافرين؟ لماذا وضعهم؟ لأن الظالم يظلم نفسه ويظلم غيره، فلما كانت النتيجة فيها أعم وصف الله الكافرين بالظالمين، فقال إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هؤلاء لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى جعلوا بعض الرزق الذي يأتي من الحرث والنتاج، لماذا؟ قال جعلوا لله مما ذرأ مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله، نعم، بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله هذا عدم العدل، فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. إذن الكلام عن مشركي العرب، جعلوا أي جعل مشركو العرب على سبيل التخصيص هنا لله مما ذرأ أي مما خلق في هذا الكون من الحرث والأنعام نصيبا قسطا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كانوا يعينون شيئا من الحرث أي من نتاج الزراعة، ومن نتاج وكذلك من نتاج الإبل والبقر والغنم، ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين، وشيئا منهما لآلهتهم، وينفقونه على السدنة، يقولون هذا للآلهة، لكن هؤلاء الذين يجلسون عند الأصنام ويخدمون الأصنام صورة يأكلون ما يهدى إلى هذه الأصنام ويأخذونها. واليوم للأسف يعني كثير من الناس ربما تجد تحت اسم الإسلام ربما ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل، ترى بعض الناس يجعلون بعض القبور يتمسحون فيها، وبعض الناس ينذرون إليها. ما هو الفرق ما بينهم؟ هذا ينذر خروفا، وهذا ينذر زيتا، وهذا سمنا، إلى غير ذلك. والقائمون على المقام يتوزعون ذلك بينهم. يعني اليوم ترى حتى في وسط دمشق مثلا، والله تذهب، والله هذا نزلنا للسروجي حطينا، نعم، طيب هذا هل يذهب إلى الفقراء؟ لا، يوجد بعض الناس المختصين يأكلون ذلك ويستحلون أمر هذا الأمر بالنسبة إليهم ويعظمون، وربما يؤدي ذلك ببعض كلامهم إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى بحسب ما يعتقدون من أن هذا الولي الذي دفن في ذلك المكان إنما ينفع وإنما يضر، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء يصرفونها لمن؟ على هؤلاء السدنة، هؤلاء الذين يقومون على يعني على الأصنام أو على القبور أو على المزارات ويذبحون عندها. عند ذلك ثم إن رأوا ما يعينونه أنه أزكى أفضل بكثير بدلوا بما لآلهتهم، يعني صار في تبديل أيهما أحسن يأخذونه ويتركون الأسوأ، وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبا لآلهتهم. وفي نعم لذلك هذه الجهالة التي وصفوا فيها، فإنهم أشركوا الخالق في خلقه وجعلوا لخلق الله سبحانه وتعالى آلهة دون الله سبحانه وتعالى. إذن الله لم يأمرهم بذلك، لذلك كانت النتيجة كما قال الله تعالى وانظروا إلى هذه الآية وتأملوا بها، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. النتيجة بحكم الله عز وجل بفعل الذم ذمهم ربنا عز وجل فقال ساء ما يحكموا. هذا ساء فعل الذم، عكسه النعمة، نعمة فعل المدح، هنا قال ساء ما يحكمون أي ما يحكمون في هذا الحكم الذي يفعلونه والذي اتخذوه طريقا في حياتهم. قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كذلك مثل هذا التزيين في قسمة ما يقدم من القرابين للآلهة، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، أي ماذا كانوا يفعلونهم؟ كانوا يئدونهم، نعم، وكانوا ينحرونهم لآلهتهم لهؤلاء الشركاء، سواء كانوا من الجن أو كانوا من السدنة. إذن زين شركاؤهم ماذا؟ قتل أولادهم. وهنالك قراءة زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، نعم. وقرأ ابن عامر زين على البناء زين الذي هو القتل ونصب الأولاد، قتل زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم شركائهم. وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولا بينهما بمفعوله، وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزاد، وقرئ بالبناء للمفعول وجر أولادهم، يعني زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني بإضمار فعل دل عليه زيان، أي ليردوهم أي من أجل أن يهلكوهم بالإغواء، وليلبسوا عليهم، واللبس التخليط، ليخلطوا عليهم ما كان عليه من دين إسماعيل. هم يدعون أنهم على دين إسماعيل وعلى دين إبراهيم، نعم، ووجب عليهم أن يفعلوا ذلك، ولكن هذا التزيين إنما كان من الشيطان، والعاقبة إنما تكون هذا وليلبسوا عليهم، إنما يفعل ذلك السدنة ولو شاء الله ما فعلوا، أي ما فعل المشركون ما زين لهم الشركاء، أو ما فعل الشركاء التزيين، أو ما فعلوا تلك الفرية الكذبة على الله عز وجل. يقول الله عز وجل لنبيه: فذرهم وما يفترون، ذرهم وافتراءاتهم، ذرهم وما يفعلون من الإفك والكذب والضلال والفجور، فسيعودون إلينا وسيبعثون والنار ستكون مثواهم، وسيأخذون كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم، وسيكبكبوا في نار جهنم وسيقال لكل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إلى غير ذلك من التهديدات التي تأتي في كتاب الله عز وجل. ثم قال تعالى: وقالوا هذه أنعام، نعم، إلى آخر الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.